الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما أورده النووي رحمه الله في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. نعم، والأمر بحفظ اللسان. قال وعن معاذ رضي الله عنه، وهو معاذ بن جبل، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، يعني عن أمر عظيم. وتأمل يعني مسائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني حيث كانت فيما يعنيه. يعني الصحابة دائما هكذا، يعني يسأل عن الأشياء التي تعنيها. أخبرني بأمر يدخلني الجنة ويبعدني من النار، أتشبث به. يسأل نصيحة ينتفع بها. ومع الأسف الآن كثير من الناس يعني يسأل عن أشياء لا تعنيه، يعني يروح عند العالم يعني في عود يسأل عن الأشياء التي تعنيه، تجد أنه يسأله عن أشياء لا تعنيه. قل ما رأيك في فلان وفلان كلام في الناس، يعني سبحان الله، يعني بدل أن يشتغل المسلم بالأجل بالأمر الذي يعني ينجيه في دنيا وآخرته، يعني كأننا نشغل ضمن الجنة. يعني خلاص احنا رانا ضمن الجنة، رانا نحاكم في بقية الناس ما هو مصيرهم يعني يوم القيامة. يعني سبحان الله، يعتني بنفسه الإنسان، يعني يعتني بنفسه أحوج الناس. الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يعتني بنفسه. تأمل هذا كما قدمت، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يعني كان من أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كان من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعنيه وينفعه وينجيه في الدنيا والآخرة. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا. إذن هذه الأشياء التي تنجيك من عذاب النار وتدخلك الجنة يا عبد الله. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إذن أمره ماذا؟ بأركان الإسلام الخمسة. أمره بأركان الإسلام الخمسة. قال ثم قال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زاده، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني بعد أن أمره بالفرائض، بعد أن أمره بالأركان والفرائض، دله أيضا على المستحبات باش يزداد الإنسان في الخير، في الحسنات وفي الدرجات. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: الصوم جنة. إذا الإنسان ما يكتفيش بصوم رمضان، لا، صوم لا اثنين والخميس أيام البيض ونحو ذلك. قال: الصوم جنة، والصدقة، يعني هي صدقة تطوع، لأن الزكاة سبقت في أركان الإسلام. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال: وصلاة الرجل من جوف الليل. جوف الليل يعني في وسط الليل، يعني قيام الليل. وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا أي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال: حتى بلغ يعملون. وهذه الآية من سورة السجدة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر كما قال الشراح أي يعني هذا الشيء للدين، هذا الشيء الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم للدين بمثابة الرأس للجسد. هل تتصورون إنسانا وجسدا بلا رأس يا جماعة؟ جسد بلا رأس ما كاش جسد، صح ولا لا؟ هذا هو رأس الأمر. أما عموده هو ما يقوم عليه ويعتمد عليه، مثل البيت، يعني عنده أعمدة، أعمدة، بدون هذه الأعمدة ما يقومش البيت. وذروة سنامه هو أعلى ما في هذا الدين، أعلى ما في هذا الدين. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، يعني أخبرني. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. قال بعض الشراح: الإسلام هنا هو الشهادتان، هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا ورأس، هذا ورأس هذا الدين. يعني الإنسان بدون شهادتين ليس بمسلم. رأس الأمر الإسلام أي الشهادتان. قال: وعموده الصلاة. إذن الصلاة هي عمود هذا الدين يا جماعة، الصلاة هي عمود هذا الدين، وعموده الصلاة. قال: وذروة سنامه الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله من أعلى المراتب يعني هذا الدين، لأن الإنسان يعني لا يجاهد ولا يضحي بنفسه وأعماله إلا إذا يعني بلغ القمة يعني في هذا الدين. قال: وذروة سنامه الجهاد. ثم قال، أي قال له النبي استقل الله، يعني هذه النصائح الجامعة. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قال الشراح أيضا: ملاك الشيء ما به إحكامه وتقويته، يعني الشيء اللي يخليك يعني متحكم في هذا الدين ودينك قوي وإيمانك قوي. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: فأخذ، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، يعني مسك لسانه، لأن البيان يعني الفعل قد يكون في بعض الأحيان أبلغ من البيان بالقول. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. وهذا هو يعني سبب ذكر النووي لهذا الحديث في هذا الباب، لأنه أمر، ماذا هذا الحديث فيه؟ أمر بحفظ اللسان وكف اللسان، لأن الكثير من خطايا بني آدم من هذا اللسان. قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني معاذ يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له: كل شيء نتكلم به نحن مؤاخذون عليه، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكيلتك أمك، وهل يكب أو يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنته، إلا حصائد ألسنته. إذن فهذا الحديث يعني حديث عظيم جدا، يعني يدل على يعني أهمية يعني هذا اللسان، وأنه قد يكون سببا في نجاة الإنسان أو هلاكه والعياذ بالله. يعني هذا الإنسان قد يكون سببا في هلاكك يوم القيامة. فالكثير من الناس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير من الناس لم يكبهم على وجوه في نار جهنم إلا حصائد هذه الألسن، ما حصدته هذه الألسن. ولهذا قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قال رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقد سبق شرحه. يقول النووي وهو حديث صحيح. قال النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ يعني صحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم معنى الغيبة، وش هي الغيبة التي نهى عنها الشرع لما قال تعالى في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هي هذه الغيبة؟ أتدرون، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سأله قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. إذن هذا هو تعريف الغيبة، أن تذكر أخاك بشيء يكره أخوك هذا، أن تذكره بذلك حتى لو كان هذا الشيء فيه. يعني بعض الناس يظن أن الغيبة أنك تذكر خوك بحاجة ما هيش فيه، قل مثلا فلان مثلا مش عارف أنا خداع وهو مش خداع، فحينئذ تكون غيبة. لا، إذا ذكرت أخاك بشيء يكرهه حتى لو كان هذا الشيء فيه فهذا يعد من الغيبة التي نهى عنها الشرع، هذا من الغيبة التي نهى عنها الشرع. والدين التعنى يعني ما جاش يعني بعيب الناس، الدين التعنى ما جاش باش نعيب الناس ونقول فلان فلان خداع وفلان كذاب وفلان كذا، لا، ديننا يعني جاء بالنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة. إذن إذا شفت عيب في خوك فجيت روح تحدث الناس بذلك، بالعكس تستر خوك، تستر أخاك المسلم وتنصح له، تنصح له. وإن كان طبعا يعني ذكر الشخص بعيوبه يجوز في بعض الحالات، يعني كاين حالات يجعل لها الإمام النووي بابا مستقلا، يعني كاين حالات يجوز فيها أنك تذكر خوك بالعيب اللي فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولكن إذا ما كان حتى مصلحة شرعية فقط كلام وتشفي تقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا دون أي مصلحة، دون ما تحقق يعني بكلامك هذا أي مصلحة، هذا لا يجوز شرعا. وهذه الغيبة التي حرمها الله تعالى في القرآن وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لنا الغيبة، يقول ذكرك أخاك بما يكره، بمجرد أن تذكر أخاك المسلم بما يكرهه هو هذه غيبة. لهذا جاء في هذا الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا الأمور اللي راني نقولها عليه لن أفتريها عليه، احتاج مرص هي واقع. أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني لك أن تقول على أخوك بأنه مثلا سراق ولا فيه كذا وهو فعلا كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد اغتبته. طيب لك أن نقول عليه حاجة ما هيش فيه، أنا كذبت عليه قلت سراق وهو ماشي سراق، قلت كذاب وهو ماشي كذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني أصبته بالبهتان اللي هو الكذب المبين الواضح. وهذا يدل على أن الكذب أعظم من الغيبة، الكذب يعني الكذب على الشخص، يعني أخوك ما فيهش خصلة وتذكره بها هذا أعظم من الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وأما إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إذن فذكرك أخاك بما يكره لا يخرج إما عن الغيبة أو البهتان والعياذ بالله، فأنت بين الغيبة ولا البهتان. إن كان فيه ما تقول وقعت في الغيبة، إن لم يكن فيه ما تقول فقد وقعت في أشد من الغيبة اللي هو ماذا؟ البهتان والعياذ بالله. ولهذا واجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الغيبة إلا في حدود ضيقة سيأتي يعني بيانها إن شاء الله. ثم قالوا عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، الأعراض جمع عرض، والعرض كما قال العلماء هو موضع المدح والذم من الإنسان، يعني هو الشيء الذي تمدح به الإنسان أو تذمه، هذا هو عرض الإنسان، هذا هو عرض الإنسان. موضع مدحه أو ذنبه. فإذا وقعت في عرضه فقد اغتبته والعياذ بالله. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قال متفق عليه. الحديث سابق طبعا رواه مسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. وصفية هذه زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفية بنت حيي. صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. وصفية هذه كانت قصيرة يعني كانت في الطول قصيرة. فذات مرة عائشة رضي الله عنها كأنها لمست يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يميل إلى صفية فكأنها يعني قالت وش عجبك في صفية؟ قالت له حسبك من صفية كذا وكذا. وكأنها كما يقول الراوي قال بعض الرواة تعني قصيرة يعني كأنها أشارت يعني بيدها مثلا يعني قالت له يكفيك يعني في هذه المرأة أنها تيبوسية كما قلنا قصيرة حسبك من صفية كذا. يعني سبحان الله تأملوا تأملوا يعني عبر يعني أعراض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو صحيح يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا إشارة فقط قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني قال هالكلمة هذه لو كان عندها مثلا طعم لو كان عندها ريحة لو كان خلطوها بماء البحر هذه الرائحة ولا هذاك الأثر يبقى في ماء البحر والعياذ بالله. تأملوا هذه كلمة وإشارة خفاء في نظرنا نحن وكما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت عائشة رضي الله عنها وحكيت له إنسانا يعني ذات مرة يعني عائشة رضي الله عنها يعني كأنها يعني قلدت إنسانا ما قلدت إنسانا ما كأن تتكلم مثلا بطريقته ونحو ذلك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أني حكيت إنسانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل حتى يعني هذا الفعل من الغيبة من الغيبة. قال ما أحب أني حكيت إنسانا وإلا لي كذا وكذا. وهذا الحديث رواه كما قلت أبو داود وغيره وهو صحيح. يقول النووي ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها يعني نتن هذه الكلمة وقبحها. يقول هذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال يعني نكمل الحديث باش نكملوا الباب هذا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي يعني إلى السماوات العلى يعني ليلة الإسراء والمعراج لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار. الأظفار معروفة جمع ظفر من نحاس يعني الأظفار من نحاس يخمشون بها أو يخمشون وجوههم وصدورهم يعني يخدشون بتلك الأظفار من نحاس يعني وجوههم وصدورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من هؤلاء يا جبريل يعني هذا الناس شكونهم من هؤلاء الناس يا جبريل. قال جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون ماذا لحوم الناس يعني في الغيبة والعياذ بالله. إذن هذا يعني هو بعض جزاء المغتاب والعياذ بالله. هذا بعض جزاء المغتاب والعياذ بالله يعني تجعل له يعني أظفار من نحاس يخمش بها ماذا وجهه وصدره. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. ثم ختم النووي هذا الباب بهذا الحديث فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. قال رواه مسلم، والشاهد في قوله وعرضه. إذا فعرض المسلم حرام يا جماعة، عرض المسلم حرام، لا يجوز لنا أن نتعرض لأعراض المسلمين، لأن ذلك من الغيبة التي حرمها الله في كتابه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حفظ ألسنتنا، إنه جواد كريم بالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.